بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه ملكا لذي العقد نظر إن عينه مع الممر تعلمي أو وصفه وقدر ما في الذمم. لما فرغ من الحديث عن معاملة المخلوق للخالق انتقل إلى الربع الثاني من الفقه، وهو معاملة المخلوق للمخلوق، وعلى هذا جرى ترتيب كتب الفقه. فيذكرون في هذا الربع معاملات المخلوق للمخلوق من البيع والإجارة والشركة ونحو ذلك من العقود التي سيأتينا الحديث عنها. والبيع في اللغة يقولون مقابلة شيء بشيء، مقابلة شيء بشيء. أما في الشرع فهو مقابلة مال بمال على وجه المعاوضة، لكن هذه المقابلة على وجه مخصوص، يعني لها شروط مخصوصة سيأتينا الحديث عنها. مقابلة مال بمال على وجه مخصوص يعني على كيفية مخصوصة، فهناك شروط كما سيأتينا في العاقد، وشروط في المعقود عليه، وشروط في الصيغة. فالمقابلة لابد أن تكون على وجه مخصوص لتسمى بيعا شرعا. بدأ رحمه الله تعالى بالإشارة إلى أركان هذا العقد البيع، لأن البيع يطلق ويراد به العقد هذا المكون من أركانه: العاقد اللي هو البائع والمشتري، والصيغة من البائع ومن المشتري، والمعقود عليه وهو المبيع. فالعقد المشتمل على هذا كله يسمى بيعا، وتطلق كلمة البيع فتكون جزء من هذا العقد وهو قسيم الشراء، يعني ما يفعله البائع يسمى بيع، وما يفعله المشتري يسمى شراء. فنحن عرفنا التعريف السابق أنه مقابلة مال بمال على وجه مخصوص باعتباره علما على كل العقد بأركانه الثلاثة أما لو أردنا بالبيع قسيم الشراء فسيكون ما يدل على التمليك الذي سيأتينا إن شاء الله في تعريف الإيجاب. ما يصدر من البائع هو الذي يسمى بيع، وما يصدر من المشتري يسمى شراء فالكلام الآن عن البيع بالمعنى العام، بالمعنى الأول أنه لا بد فيه من اجتماع أركان. قال: وإنما يصح. وإنما أداة تفيد الحصر، فلا يصح إلا بهذه الصيغة التي سيأتيها الحديث عنها، فإذا تخلفت فإنه لا يصح. وإنما يصح أي ويجوز، يصح ويجوز. فإن ما لا يصح لا يجوز الإقدام عليه، فالعقود الفاسدة لا يجوز الإقدام على إبرامها. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجابه. هذا العقد الذي هو عقد البيع له أركان ثلاثة: العاقد، والمعقود عليه، والصيغة. وكل ركن من الأركان الثلاثة له شروطه بدأ رحمه الله تعالى بالحديث عن الصيغة. ركن العقد، الصيغة. وإنما قدمها قالوا للخلاف فيها، أنه مختلف فيها، الخلاف فيها أشد من الخلاف في غيرها. الصيغة هذه يقول لا بد أن تكون بإيجاب وقبول. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله أو استجابه. الله سبحانه وتعالى اشترط لحل البيع الرضا، كذا قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرضا عمل قلبي، عمل في القلب، لا يعلم إلا بما يدل عليه من أعمال الظاهر، فاشترط الشافعية في معتمد المذهب عندهم أن يكون هذا الدليل الظاهر الدال على الرضا هو اللفظ، لا بد أن يتلفظ ليكون اللفظ دليل على الرضا في الباطن. ومن ثم فالصيغة الفعلية عندهم لا يصح بها البيع. الصيغة الفعلية وهي اللي يسميها بعض الفقهاء المعاطاة، والتي نشتري بها غالبا اليوم، بل لا نشتري إلا بها حتى في الكبار من الأمور، فإنما ما نتلفظ نقول بعت قال اشتريت كذا، مجرد الرضا بالسعر أن أعطيه الثمن وأخذ منه السلعة، أعطيه وأخذ منه، هذه تسمى المعاطاة، صيغة فعلية وليست قولية. فمعتمد المذهب أنها لا تصح لأنها ليست دليلا صريحا على الرضا. واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى أن البيع يصح بالمعاطاة في كل ما يعده الناس بيعا بها، يعني سواء كان حقيرا أو كبيرا، ما دام الناس يعدون بيع هذا النوع من المبيع في عرفهم بالمعاطاة بيعا فإنه يصح البيع فيها بالمعاطاة، لأنها دليل على الرضا. ما دام أنه يأخذ الثمن ويعطيك السلعة فإن هذا دليل على رضا كدلالة الصيغة، كدلالة الصيغة، فليست مجرد سكوت محض. صحيح أن السكوت لا يدل على قول، ولذلك يقولون في القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول، لا ينسب لساكت، لكن هذا هنا شيء زائد عن السكوت، شيء زائد عن السكوت، وهو الفعل، الفعل أخذه للثمن، أخذه للثمن وإعطاؤك السلعة دليل على رضاه. فما تعرف الناس أنه يباع بالمعاطاة يصح بالمعاطاة، وما تعرف الناس أنه لا بد فيه من الألفاظ كالأشياء الكبيرة مثل الأرض مثلا ونحو ذلك، هذا لا يصح إلا بالصيغة القولية. هذا اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى. الغزالي رحمه الله جوز البيع بالمعاطاة لكن في المحقرات، يعني في الأشياء التافهة، الأشياء الوسيطة، كذا تشتري خبز فلا يشترط أن تقول له بعني فيقول بعتك، ولا يشترط أن يقول هو اشتري مني هذا تقول قبلت، في المحقرات. لكن معتمد المذهب هذا الذي سمعتم، وإنما يصح بالإيجاب، لكنهم يجوزونهم التقليد لأنه في على معتمد المذهب جل هذه البيوع أن لم نقل كلها التي نجريها عقود فاسدة، عقود فاسدة لا يجوز لنا الإقدام عليها لأنها فاسدة، ولو وقعت فإن آثارها لا تترتب عليها، لأنه كما سبق معنا في المقدمة وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار كذا بعقد ثبتت، فالعقد الفاسد ضد الصحيح وهو الذي لا تترتب عليه آثاره. فمعنى ذلك أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري، وأن الثمن لا ينتقل إلى البائع، لا ينتقل الملك، فلا يزال المبيع ملك للبائع والثمن ملك لمن؟ للمشتري. صحيح أنه لا يطالب به في الآخرة، يقولون لا يطالب به في الآخرة لأنه لم يأخذه ظلما وعدوانا، لم يأخذه ظلما وعدوانا، أخذه بمقابل، لكن في أحكام الدنيا لا ترتب عليه الآثار. فإن فات إذا لم يستطع الوصول إليه بعد ذلك جاز له أن يأخذه أو أن ينتفع به من باب الظفر، استفيد إن شاء الله مسألة الظفر، من له حق على شخص ولم يستطع الوصول ذلك الحق وظفر ببعض ماله فلو أن يأخذ في مقابل ماله بقدره، سبب مسألة الظفر، فهو ينتفع بهذا المال الذي اشتراه بالعقد الفاسد من باب الظفر وليس من باب البيع، فإنه لم يمتلكه بعقد صحيح. هكذا ستكون الحال لو قلنا بماذا؟ بمعتمد المذهب، ولا يخفى ما في ذلك المشقة. وذلك قالوا يسع الناس تقليد من قال بصحة البيع بالصيغ الفعلية، الصيغ الفعلية. قالوا إنما يصح بالإيجاب، والإيجاب المقصود به اللفظ الصريح أو الكناية الذي يدل على التمليك، ما دل على التمليك صريحا كان أو كناية بالنية. صريح كان يقول له بعتك هذا، فهذا اللفظ بعتك يدل على تمليك كذا، يعني يريد أن يملكك هذه السلعة فيقول لك بعتك هذه بكذا، هذا لفظ صريح. وهناك ألفاظ تؤدي هذا المعنى لكنها ليست صريحة فيه، فقوله جعلته لك بكذا، جعلته لك بكذا، أو وليتك عليه بكذا، هذه ألفاظ يمكن أن يستفاد منها التمليك ويمكن ألا يستفاد. ما يحتمل هذا وهذا يسمى كناية، والكنايات لا تقع إلا بالنية، يعني لا تقع عقودا إلا بالنية إذا نوى. وإنما يصح بالإيجاب وبقبوله، الضمير في قبوله راجع إلى من؟ وبقبوله راجع إلى الإيجاب، وبقبول ذلك الإيجاب، وبقبول ذلك الإيجاب. القبول ما هو أولا؟ قال لنا القبول ما دل على التملك، ذاك ما دل على التمليك صادر من البائع، وهذا ما دل على التملك صادر من من؟ من المشتري. إذن فالإيجاب ما دل على التملك ولو تأخر، ما دل على التمليك ولو تأخر، والقبول ما دل على التملك ولو تقدم. بعض العلماء يرى بأن المتقدم إيجاب والمتأخر قبول، سواء صدر من البائع أو من المشتري، لأن المشتري قد يقول له بعني، المشتري يبدأ فيقول بعني هذا بكذا، صح؟ فيقول ذاك بعتك، فيقول بعتك. من الموجب ومن القابل؟ على المذهب، على المذهب الموجب من؟ الثاني، صح؟ والقابل الأول، لأن الإيجاب عندهم ما دل على التمليك، والقبول ما دل على التملك، بغض النظر أيهما تقدم عن الآخر. فهمنا؟ فهمنا؟ ما لكم متهزش رؤوسكم من كل يوم؟ مش واضح نوضحه؟ ما دل على التمليك يسمى إيجاب، وما دل على التملك على قبول هذا التمليك يسمى قبول. لما يأتي المشتري ويقول للشخص بعني هذا، بعني هذا، هذا اللفظ يدل على تمليك ولا على تملك؟ يدل على تملك، هو يريد أن يتملكه كذا، فيقول له صاحب السلعة بعتك. اللفظ الثاني هذا يدل على التمليك كذا. أيهما الإيجاب وأيهما القبول؟ الأخير إيجاب، لأنه دل على التمليك، والأول قبول لأنه دل على التملك. إذا لا أثر عندهم لمسألة التقدم والتأخر، ما دل على التملك قبول، وما دل على التمليك إيجاب. من العلماء من يقول خارج المذهب، كما هو مذهب الحنفية، الأول إيجاب والثاني قبول. على هذا لو قال له بعني فهذا إيش؟ إيجاب. لو قال بعتك فهذا قبول. فالقبول إذا ما دل على التملك، لكنه لما أضافه إلى الضمير، إلى ضمير الإيجاب، أشار بذلك إلى شرط في هذه الصيغة، شروط هذه الصيغة. من شروط هذه الصيغة يقول لك أن يتوافق القبول والإيجاب، أن يتوافق القبول والإيجاب، وبقبوله أي وبقبول ذلك الإيجاب. فلو قال له بعتك بألف، بعتك هذا الكتاب بألف ريال قطرية، فقال له قبلته بألفين وخمسمائة، قبلته بألفين وخمسمائة، هل توافق الإيجاب والقبول؟ شرطنا نحن هنا أن يكون القبول لذلك الإيجاب. قال وبقبوله أي وبقبول ذلك الإيجاب. فراح عندكم مسألة، فإذا اختلف لم يصح. وكذا لو نقص منه، لو قال له بعتك بألف ريال فيقول قبلته بكم؟ بثمانمائة، بثمانمائة لا يصح. لكن لو فرقه يجوز، بحيث لا يخالفه. لو قال بعتك بألف قال قبلته بخمسمائة وخمسمائة، فهذا فرق الإيجاب فقط، لكن إجمال القبول هو هو الإيجاب. فشرطه إذن أن يتوافق معه قدرا وصفة، قدرا وصفة. لو قال له بعتك بألف ريال قطرية قال قبلته بألف ريال سعودية، بألف ريال سعودية، فهذا متفق معه في المقدار، مختلف معه في الوصف كذا. وهم يمثلون قديما بالدنانير الصحيحة والمكسرة. لو قال بعتك بألف دينار صحيحة قال قبلته بألف دينار مكسرة، هذا مختلف معه في الوصف فلا يصح. وكذا لو عكس، لو كان قال بعتك بألف مكسرة قال قبلته بألف صحيحة، فإنه لا يصح. وبقبوله أي وبقبول ذلك الإيجاب. ومن شروط الإيجاب والقبول عدم الفصل بينهما بأجنبي، ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي. فلو قال بعتك هذا بكذا، بعتك هذا بكذا، ثم انصرف يتحدث عن أمر آخر قال صاحبنا بعد ذلك قبلت، فإن هذا لا يصح للفصل بينهما. شرط الإيجاب والقبول عدم الفصل بينهما بأجنبيين، أو استجابي. الاستجاب طلب الإيجاب، وهو أن يتقدم المشتري فيقول بعني، بعني، مبدوء بالألف والسين والتاء التي تدل على الطلب، فهو طلب منه الإيجاب، قال له بعني كذا، قال بعتك. هذه إشارة إلى أن الترتيب غير ملتزم، الترتيب غير ملتزم بين الإجاب والقبول على ما سبق وأن قلنا. ثم انتقل إلى الحديث عن الركن الثاني من أركان هذا العقد، وهو المعقود عليه. المعقود عليه، ولم يتكلم رحمه الله تعالى عن ركن العقد، ماذا يشترط في العقد، العاقد الذي هو البائع والمشتري، يشترط فيه أن يكون رشيدا مختارا، يعني غير مكره، رشيدا مختارا. رشيد كلمة تجمع أوصاف، لا بد أن يكون بالغا، ولا بد أن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون مصلحا لماله، يعني غير محجور عليه، غير محجور عليه. فقولنا بالغ خرج به الصغير، خرج به الصغير، فبيع الصغير لا يصح، يرحمك الله، بيع الصغير لا يصح، سواء أجازه الولي بعد ذلك أو لم يجزه على المذهب، لأن عبارته ملغية، عبارته ملغية، والله عز وجل أمرنا باختبار أو منعنا من إيتاء الأموال لليتامى حتى لا يتصرفوا فيها، وأمرنا باختبارهم، فإن آنسنا منهم الرشد دفعنا إليهم أموالهم، فدل هذا على أن تصرفاتهم قبل ذلك ممنوعة من قبل الشرع، ممنوعة من الشارع، فلا تصح تصرفات الصغير، هذا المذهب. وإن أجازه الولي فإن العقد بنفسه لا ينعقد، لا يصح. وهذه مسائل خلاف، بعض أهل العلم يرى بأن الصبي المميز عقده أو صحة عقده موقوفة على إذن الولي، فإن أجازها الولي صحت، لكن المذهب لا يصح مطلقا، أجاز أو لم يجز، لأن عبارته غير معتبرة شرعا، كلامه غير معتبر في عرف الشارع. والعقل خرج به الجنون، والرشد خرج به السفه، الرشد خرج به السفه، فالمحجور عليه بسفه لا تصح تصرفاته، لا تصح تصرفاته. والمحجور عليه لحق الغرماء سيأتينا إن شاء الله في هذا التفليس، المحجور عليه لحق الغرماء، يعني الذي يمنع من التصرف في أموال معينة لديه بسبب أن الديون ركبته، زادت الديون على ماله، فللغرماء أن يرفعوا أمره للحاكم ليحجر عليه التصرف في هذه الأموال فيمنع من بيعها، لكنه لا يمنع من البيع جملة، إنما يمنع من بيع هذه الأعيان، هذه الأعيان. أما الذمة فلا تزال صالحة للتعمير، لا يزال يصح منه البيع والشراء في الذمة، لو جاء شخص آخر فباعه دينا في ذمته يصح هذا الشراء، فهمنا، لكنه يمنع من التصرفات في هذه الأعيان. أما الذي لا يصح تصرفاته بوجه هو المحجور عليه بسبب السفة، بسبب السفة، وهو عدم إصلاح المال، وستأتينا إن شاء الله المسألة في الحديث. شرطه كذلك قلنا الاختيار ليخرج ماذا؟ الإكراه، فلا يصح البيع مع الإكراه بغير حقه، لا يصح الإكراه البيع مع الإكراه بغير حقه، وهذا بنص القرآن، قال سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا فقد الرضا، إذا فقد الرضا كان من أكل أموال الناس بالباطل حرم، لكن شرط هذا الإكراه أن يكون بالباطل، أما إذا كان إكراها بحق فالبيع معه صحيح، فللقاضي أن يكره الممتنع من أداء الديون على بيع ماله ليسدد تلك الديون، وله أن يكرهه على بيع ماله ليؤدي النفقة الواجبة عليه، فإذا باع في هذه الأحوال وإن كان مكرها فإن هذا البيع صحيح، لأن الإكراه هنا بحق، الإكراه بحق. الركن الثالث من أركان العقد المعقود عليه السلعة، شروطها خمسة ذكرها رحمه الله تعالى في هذين البيتين، فقال في طاهر، هذا الشرط الأول، أن يكون المبيع طاهرا، فلا يصح بيع النجس، لا يصح بيع النجس عينا، ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بالغسل، دليل اشتراط الطهارة الحديث، فإن النبي عليه السلام نهى عن ثمن الكلب، وليس ثم مانع من بيعه إلا أنه نجس، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الميتة كذا، وليس ثم ما يمنع إلا أنها نجسة، فدل هذا على اشتراط الطهارة في المبيع، لأنه إذا كان متنجسا فإنه لا يقابل بمال، فيكون من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا قد حرمه الله تعالى، فلا بد أن يكون طاهرا. خرج بالطاهر، قلنا النجس عينا، يعني عين النجاسة لا يمكن أن تباع لهذه الأحاديث، وإن كان يمكن أن تطهر بالاستحالة، فالخمر، الخمر ورد النهي عن بيعها كذا، ويمكن أن تطهر، يمكن أن تطهر إذا صارت خلا بالاستحالة كما سبق معنا في النجاسات. ومع هذا لم ينظر الشارع إلى هذا الاحتمال، احتمال كونها تطهر بالاستحالة لم ينظر إليه الشارع، نهى عن بيعها مطلقا كذا، فدل هذا على أن كل عين نجسة بيعها حرام، وإن أمكن أن تطهر بالاستحالة، بالاستحالة. ومن أجل ذلك منع الشافعية بيع جلد الميتة، لا يجوز بيع جلد الميتة، لما؟ لأنه نجس، لأنه نجس. وإن كان سيطهر بالدباغ، والطهارة بالدباغ من قبيل الاستحالة، من قبيل الاستحالة، فلا يصح بيعه للأحاديث الواردة في بيع الخمر، هذا في نجس العين. أما المتنجس يعني الشيء الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة، الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة يقال عنه متنجس، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ يقول إذا أمكن تطهيره بالغسل ليخرج الاستحالة، إذا أمكن تطهيره بالغسل جاز بيعه، وإذا لم يمكن تطهيره لم يجوز بيعه، لم يجوز بيعه. هذا تقرير المسألة ودليل عند الشافعية. طيب ما هي الوسيلة للوصول للانتفاع بالنجاسات التي رخص الشارع الانتفاع بها؟ فإن الشارع رخص في الانتفاع بالكلب في مواقف كذا، رخص في الانتفاع بالكلب للصيد ولحراسة الماشية كذا، فمن ليس له كلب كيف يصل إلى هذه المنفعة؟ كيف يصل إلى هذه المنفعة وقد حرم بيع الكلب؟ روث، روث ما يؤكل لحمه كما سبق معنا في كتاب النجاسات، من النجاسات عند الشافعية كذا، فزبل الأبقار ونحوه نجس على المذهب، كيف يصل إلى هذه المنفعة من يريد أن يسمد أرضه بهذا الزبل؟ فهمنا الإشكال. قالوا يجوز له أن يأخذ عوضا عن رفع يده عن هذا الذي يختص به، النجاسات لا تملك، النجاسات لا تملك، ومن ثم لا يعتاض عنها، لا تملك ومن ثم لا يعتاض عنها، لكن يختص بها من هي تحت يده، يختص بها هذا الشخص الذي اختص بهذا الكلب، رب هذا الكلب وعلمه، هذا كلب نجس لا يملك من حيث الملك، لكن صاحبه هذا الذي له عليه يد، الذي وضع عليه يده، مختص به، فليس لأحد أن يعتدي عليه ويأخذ كلبه كذا، لأنه مما يختص به، مما يختص به. الشافعية هنا يقولون له أن يأخذ شيئا عوضا في مقابل رفع يده عن هذا الكلب، في مقابل رفع يده عن هذا الكلب، فيقول له أزلت اختصاصي عن هذا الكلب، أزلت اختصاصي لهذا الكلب في مقابل كذا أو بكذا، أو يقول له رفعت يدي عن هذا الكلب بكذا. واضح عنده المسألة؟ ها؟ لا لا ما مش نفس الخلوق، هذا عين، الرجل هذا سينتفع بهذه العين كذا، سينتفع، لا تتملكها، لا تملك هذه العين، لا تملك، ولذلك قلنا لا تقابل بمال، هذه العين لا تملك، ومن ثم لا تقابل بمال، والنبي عز منها عن ثمن الكلب، عن ثمن الكلب، فالكلب لا يقابل بثمن، الكلب لا يقابل بثمن شرعا كذا. طيب ما يأخذ هذا الشخص؟ يأخذه في مقابل ماذا؟ يأخذه فقط في مقابل رفع يدي عن هذا الكلب، يقول له خلاص أنا أخليت بينك وبين هذا الكلب، أخليت بينك وبين هذا الكلب، فخذه في مقابل كذا. الآن هذا المقابل، هذا العوض يأخذه، لا بد أن نفهم هذه المسألة، يأخذه في مقابل رفع يده وإزالة اختصاصه، لا في مقابل الكلب، لا في مقابل الكلب. فإن قال لما قائل أتيتم البيت فقط من خلفه، وإذا هو المودة واحد، فلا، لا فرق بين البيع وإزالة الاختصاص، قلنا له هناك فرق، هناك فرق، يفهم هذا الفرق مما يترتب على هذا العقد. ما الذي يترتب على هذا العقد؟ لو كان بيع سيترتب عليه أمور، أما إزالة الاحتصاص أو رفع اليد تترتب عليه أمور أخرى. لو كان بيعا، لو كان بيعا، فإن البائع، البائع ضامن لهذا الثمن، ضامن لهذا الثمن حتى يقبض المبيع، حتى يقبض المبيع. لو باعه الآن شاة، باعه عنز ولم يقبضها صاحبنا المشتري، لم يقبضها، باعه الشاة بمئة فلم يقبضها، ماتت هذه الشاة قبل أن يقبضها المشتري، ماتت الشاة قبل أن يقبضها المشتري. المشتري هنا ما له على البائع؟ له أن يطالبه برأس ماله بالثمن لأنه لم يقبض منه المبيع، فله أن يرجع عليه بالثمن لأنه لم يستوفي العوض، لم يأخذ ما يقابل المئة هذه، واضح؟ ثلثت يد البائع فهي في ضمانه، فيرجع عليه بأخذ المئة. فهمنا؟ هذا المعنى غير موجود في مسألة رفع، رفع اليد وإزالة الاختصاص. يقول له أنا رفعت يدي عن هذا الكلب بمئة، رفعت يدي عن هذا الكلب بمئة، أزلت اختصاص عن هذا الكلب بمئة، طيب؟ فيأخذ منه المئة ويرفع عنه اليد، يقول أنا خليت بينك وبين الكلب. طيب ذات صاحبنا يقول له خلاص أنا بكرة آتي أخذ الكلب، جاء اليوم الثاني مات الكلب، مات الكلب، ليس له أن يرجع على صاحبنا بالمئة لأن هذه المئة لم تكن عوضا عن، لم تكن عوضا عن الكلب، واضح؟ كانت عوضا عن رفع اليد وقد فعل، كانت عوضا عن رفع اليد وقد فعل، رفع يده فاستوفى صاحبنا العوض وهو رفع، رفع اليد فيرجع عليه بشيء. فهمنا؟ في طاهر منتفع به، الشرط الثاني أن يكون منتفعا به، أن يكون منتفعا به. شرط الانتفاع، شرط الانتفاع دلت عليه النصوص العامة في أكل أموال الناس بحق، فإن ما لا ينتفع به ليس مالا حتى يؤخذ في مقابله عوض، فأخذ العوض في مقابله من أكل أموال الناس بالباطل، بالباطل، ما دام ليست فيه منفعة تقابل المال المأخوذ مقابلها فهو من أكل أموال الناس بالباطل. وهذا ما حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما لا نفع فيه ما يدفع في مقابله باطل. فلا بد أن يكون في هذا المبيع منفعة، وهذه المنفعة لا بد أن تكون معتبرة شرعا، منفعة اعتبرها الشارع ليس لمجرد هوى المشتري، فإنه وإن انتفع به بحسب هواه لكن منفعة ملغية عند الشرع، فإن هذه المنفعة معدومة، هذه المنفعة معدومة. فآلات الله، آلات الموسيقى، وإن انتفع بها هو منفعة كذا لكن هذه المنفعة ملغية، منفعة محرمة، فوجودها وعدمها سواء، فلا بد أن تكون فيه منفعة معتبرة. لما قال رحمه الله تعالى به منتفع به، الضمير هذا في به راجع إلى من؟ راجع إلى المبيع، راجع إلى المبيع كذا. فأفادنا أنه لا بد أن تكون منفعة في هذا المبيع، لا بد أن تكون في ذات هذا المبيع. ومن ثم لو كان ينتفع به بضمه إلى غيره، ينتفع به بضمه إلى غيره، فإن هذه المنفعة ليست به، إنما به مع غيره، به مع غيره. والشرط هنا أن يكون منتفعا به بنفسه، منتفعا به منفعة شرعية بنفسه. طيب قلنا لهم ماذا تريدون؟ إخراج ماذا؟ قال نريد إخراج المحقرات من الأموال التي لا تتمول، يعني لا تقابل بمال لحقارتها، لحقارتها، مثل حبة القمح، حبة قمح أو حبة بريد، هذا شيء ينتفع به كذا ولا ينتفع به وحده ولا بضمه إلى، بضمه إلى غيره؟ أما حبة القمح لا ينتفع بها وحدها، لكن لما تضم إلى حبوب أخرى ينتفع بها. حبة الزبيب لا ينتفع بها منفعة ذات وقع لنفسها، إنما ينتفع بها إذا ضمت إلى غيرها. فبيع حبة القمح وحبة الزبيب لا يصح، وذلك يسمونه غير متمول، يعني لا يقابل بمال، لا يقابل بمال، وإن انتفع به بضمه إلى غيره. فشرط المبيع أن ينتفع به، فما لا ينتفع به إما لحقارته كالقيل الذي مثلنا، وإما لخستته، لخستته في الحشرات ونحو ذلك، فلا يصح بها الصرافع، فلا يصح بها القمع على النمل ونحوها، لأنه لا ينتفع بها، لا ينتفع بها لخستها. فبيع ما لا ينتفع به لا يصح، ما يمكن أن ينتفع به عند الحاجة، ما يمكن أن ينتفع به عند الحاجة يزرعه. ومثال ذلك آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، اتخاذ آنية الذهب والفضة حرام، والانتفاع بها انتفاع غير معتبر شرعا، فكانت مندرجة تحتها الضابط في العصر أنه لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها حاكم هي آنية على ما هي عليه. لو كنا سنقرد هذا الضابط، لكن قالت هذه الآنية يمكن أن ينتفع به في حال وهي على هيئتها، يمكن أن ينتفع بها انتفع مرخص به من الشرع وهي على هذه الهيئة، وده احتاج إلى ذلك ولم يجب غيرها كذب له وانتفع بها، فيجب لها مراعاة لذلك. بخلاف الصنم من الذهب والفضة، الصنم من الذهب والفضة لا يجوز بيعه على هذه الهيئة، لأنه لا ينتفع به على هذه الهيئة بحال، لا ينتفع به إلا إذا وجد كذا، أما على هذه الهيئة لا يمكن ينتفع به. وبعض أهل العلم يرى بأن هذا مما يقصد بذاته، فيصح بيعه لأنه يمكن تفسيره وينتفع به بعد ذلك، واضح؟ وطاهر منتفع به الشرع كذا قدر تسليمه، قدر تسليمه يعني أن يكون مما يقدر على تسليمه، أما ما يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، وحديث حكيم حزام لا تبع ما ليس عندك، ولأنه عرضة لأخذ العرض غير حق، فإنه إذا باعه ما يقدر على تسليمه ربما عجز عن هذا التسليم فكان في أخذه ثمن أخذ بغير حق، فمنعه الشرع لهذا المعنى. ما لا يقدر على تسليمه إما لكونه معصوبا وإما لكونه ممتنعا أو لكونه لا يضمن الحصول عليه، فبيع السمك المهم، بيع السمك المهم أي لا كثير كالبحار ودرجة كبيرة، فهذا قد يقدر على التسليم وقد لا يقدر على التسليم، فيجب له أن يبيعه لقوله عز وجل ما ليس عنده ولقوله عز وجل أنها مريضة السلام على الأرض. الطائر في الهواء لا يجوز بيعه لأنه يمكن أن يسلم ويمكن أن لا يسلم، ولو قام هذه الحمام من عادتها أنها تذهب ثم ترجع إلى هذه الأقطار فيجوز له أن يبيعها أيضا في الهواء السماء، لأنها ربما لا ترجع، ربما لا ترجع، وما كان يحتمل الأمرين أغلبهما خوفهما، هذا هو الغرائب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل الأمرين أغلبهما خوفهما، ما دامت الهواء يمكن أن ترجع يمكن أن لا ترجع، والسماء في الماء يمكن أن تنشف ويمكن أن لا ينفك، ولا بعد الضرع يمكن أن يكون لبنا كان لا يكون لبنا كان يكون انتفاخا، فكل ما يحتمل هذا وهذا يجوز. منتفع به قدر تسليمه. والدين هذه التي تباع التي وقع العالم اليوم في هذه النقطة كلها من باب بيع ما لا يقدر على تسليمه، لأنهم يبيعون ديون في ذهن الناس، يبيع الدين والثاني يبيع أيضا دين والثالث أيضا يبيع دين وهو عاجز عن التسليم، ربما يسدد وربما لا يسدد، بيع ما لا يقدر على تسليمه تضاف إلى الأخرى فمنعينه، لكن منها أنه لا يقدر على تسليمه قدر تسليمه. ملك لذي العقد، هذا الشرط الرابع، أن يكون مملوكا للعاقد، ملك لذي العقد، لذي العقد يعني العاقد، وتعبير الرابع تعبير بلتو عليه ولاية، وصحيح تفرده فيه سواء كانت بملك وهذه من يبيع ملكه، أو كانت بوكالة وهذا في حق الوكيل يبيع ملك موكله، أو بولاية، أو بولاية من جهة الشارع كالوصي على اليتيم، الوصي على اليتيم له أن يبيع مال اليتيم وهو لا يملكه وليس وكيلا لكن له عليه ولاية، له عليه ولاية، ولاية بفعل الآدمي، الآدمي هو الذي وصى جعله ولاية، أو ولاية بفعل الشارع كقاضي، القاضي له أن يبيع مال الممتنع عن أداء ما يجب عليه مشروع البيع، فإذا لم يبيع باع القاضي، القاضي أن لم يبيع يملك هذا؟ لا يملك، له وكالة؟ ليس كذلك، إذا بماذا يبيع؟ يبيع بالولاية، هذه الولاية من أين استفادها؟ من الشارع، فهو يبيع ما له عليه ولاية، يبيع ما له عليه ولاية من الشارع، ومثله الملتقط كما سيأتينا إن شاء الله في باب اللقطة، الملتقط للشيء الذي يخاف تلفه عن قرب، وجد ضالة رطب، الرطب هذا ما يستطيع أن يحبسه عنده حتى يعرفه كذا، حتى يعرفه فيخاف تلفه، ماذا يفعل؟ رخص له الشرع في أن يبيعه، في أن يبيعه ويحفظ له الثمن يبيعه، بيعه الآن له هل بيع من يملك؟ لا، بيع من جعل له الشارع عليه ولاية فيبيعه بهذه الولاية. ومن ذلك مسألة الظفر التي ذكرتها لكم قبل قليل، الظفر شخص له دين، له حق على شخص ممتنع من أداء هذا الحق، ممتنع من أداء هذا الحق، فظفر بشيء من ماله، ظفر بشيء من ماله فأخذه، أخذه هذا الآن، الأخذ له بملك، ها؟ ليس بملك، إنما يأخذه بتسليط الشارع له عليه، فهو يأخذه بنوع ولاية مستمدة من الشارع، إذن شرط المبيع أن يكون لهذا العقد ولاية عليه، إما بملك أو توكيل أو ولاية، ملك لذي العقد. ودليل قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، مضر، مضر إن عينه مع الممر تعلمي أو وصفه وقدر ما في الذنم. الشرط الخامس والأخير من شروط المعقود عليه العلم به، العلم به أن يكون معلوما، أن يكون معلوما. وهذا العلم يقول لنا يختلف باختلاف المبيع، فإن كان المبيع عينا شيئا معينا فالعلم به لا بد أن يكون بالنظر إليه، يعني برؤيته، برؤيته. إن كان يشتري شيئا معينا، اشتري سيارة أبي عمر، فأنا الآن اشتري شيئا معينا كذا سيارة أبي عمر، فلا بد أن أكون قد رأيتها نظر، لأن بيع ما لم يعلم، بيع ما لم يعلم غرر وجهلة، والنبي عليه السلام نهى عن، نهى عن الغرر، نهى عن الغرر. فلا بد أن أكون على علم المبيع أنا، وهو لا بد أن يكون على علم بالثمن، لا بد أن يكون على علم بالثمن. هذا العلم ما دامت عينا معينة لا بد أن ترى، لا بد أن ترى، إما حال عقد وإما قبل العقد بزمن لا تتغير فيه، قبل العقد بزمن لا تتغير فيه. اشتريت منه طماط، طماط معين مصطمط في الذنة، اشتريت منه طماطا معينا، يعني بيني وبينه اتفاق على أن الصندوق الفلاني ذاك، الصندوق الفلاني ذاك من الطماطم أنا أشتريه منه، قالوا أنا أشتري منه طماطا معينا كذا عين معينة، شرط هذا أن أكون ناظرا لهذا الطماط وقت العقد، أو رأيته قبل ذلك بزمن لا يتغير فيه، رأيته قبل 6 ساعات 5 ساعات يوم بالكثير كذا، أما لا رأيته قبل أسبوع فالطماط في هذه الفترة سيكون قد تغير، فلا أدري هل لا يزال كله صحيح أو قد خرب بعضه، وهذا الذي خرب بعضه كم هو، أهو الجل أم الكل أم الأقل. وهذه هي الغرر، هي الجهالة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام فيه، نهي عن الغرر، لا بد أن يكون رؤية. ومن ثم لا يصح المذهب بيع العين المعينة بالوصف، بيع العين المعينة بالوصف. كيف بيع العين المعينة بالوصف؟ يعني عبد العزيز معه سيارة، أنا ما رأيته ولا أعرف هذه السيارة، يقول أنا عندي سيارة صفتها كذا كذا كذا كذا كذا، أبيعها لك بكذا، وهي غائبة ما أراها الآن، هذه عين معينة كذا، يبيعني سيارة بعينها لكني لم أرها، يصفها لي مجرد وصف، يصفها لي مجرد وصف. فهذا لا يصح بيعه على المذهب لأنه جهالة وغرر، والشارع أراد إغلاق هذا الباب بالكلية. فهنا من أهل العلم أن يجيد هذا النوع من البيوع، لأنه يقول هو بالخيار، إذا جاءت السلعة مخالفة لهذه الصفات فهو غير ملزم بهذا البيع، له أن يمضيه وله أن، لا وله أن يفسخه، فما دام كذلك ليس هناك ما يخشى منه. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الغرر لما فيه من الجهالة المضغية للنزاع والضرر، وهذا لا نزاع ولا ضرر، باعه بأوصاف، فإذا جاءت العين مطابقة لهذه الأوصاف أمضى هذا البيع، وإذا جاءت مخالفة لم يلزمه فهو لا يزال بالخيار. لكن المذهب أنه لا يصح قطعا للنزاع، لا يصح بيع العين المعينة بمجرد الوصف، بل لابد من الرؤية، إما حال عقد وإما قبله بزمن لا تتغير فيه. ها؟ لا نوصل، نحن أن نتكلم عن بيع عين معينة، شيء معين بنفسه، وذلك نحن قلنا المبيع إما أن يكون عينا معينة وإما أن يكون بخلاف ذلك، وهذا سيأتينا بعد. العين المعينة هذه لا بد أن ترى، لا بد أن ترى، ولا يصح بيعها بوصف وإن كان الواصف ثقة. نظر إن عينه مع الممر تعلم، نظر إن عينه تعلم، يعني إذا كان يبيع معينا، إذا كان يبيع معينا فلا بد من أن ينظر، فلا يصح بيعه غائبا، لا يصح بيعه غائبا، وإن وصف ما دام شيئا معينا مع الممر. هذه إشارة إلى بيع الدار مع الممر، فإن الدار لا يجوز أن تباع بلا ممر، الدار لا يجوز أن تباع بلا ممر، ولا رضي المشتري، ولا رضي المشتري، لأنه لا يمكن الانتفاع بها من غير، من غير ممر، فلا بد من رؤيتها ورؤية الممر. ثلاث، بيعها من غير ممر لا يصح لأنه لا يمكن الانتفاع بها. وواضح لديكم أنه إذا أمكن الانتفاع بها بوجه، يعني إذا لم يكن لديها ممر من هذا الاتجاه لكنها مطلة على، مطلة على ما يمكن أن يكون ممرا، يعني ما يمكن جعله نمر بعد ذلك، فإنه يصح بيعه، لأن المحظور هو عدم، عدم الانتفاع، عدم الانتفاع، فلا بد أن تكون دار بممرها، دار بممرها. إن عينه مع الممر تعلم، قال أوصفه وقدره ما في اليمين. انتهى من الكلام عن النوع الأول من المبيع. النوع الأول من المبيع هو بيع عين، عين معينة، عين معينة، هذه شرطها النظر. النظر، النظر في المبيع، النظر في المبيع. رحمك الله. والثمن كذلك إذا كان معينا، الثمن كذلك إذا كان معينا لا بد من العلم به أيضا، لا بد من العلم به. تعرفوا أنتم البيع اللي عندكم يسمون مذاكرة عندنا، تعرفوا بيع المذاكرة يسمونها مذاكرة. إذا سلعة في العام السلعة بنقص تسمون ها يسمونها مذاكرة كذا مقايرة، سمى مقايرة. هو نوع من أنواع البيع، لكن الثمن ليس نقدا، الثمن ليس نقدا. فتجري عليه شروط البيع. أبيعك مسجل بكتاب، أبيعك مسجل بكتاب، أنا عندي المسجل وأنا عندك الكتاب، فأنا أريد أن أبيعك هذا المسجل الذي عندي، والثمن هو الكتاب الذي عندك، الكتاب الذي عندك هو ثمن هذا المبيع. فلاح نحن كنا نتكلم عن المبيع، لابد أن يكون المبيع معلوما، وما دام معين لابد أن يمرأ. والكتاب هذا النسخة التي عندك ما دام هي معينة، إذا الكتاب الذي عندك لابد أيضا أن يكون معلوما بالنظر إليه، لابد أن يكون معلوما بالنظر إليه، لأن الثمن لا شيء معين، فما أن المبيع شيء معين. أما إذا كان المبيع شيء في الجملة ليس شيئا معينا، فهذا صرف النظر إليه. أبيعك كتاب بعشرة ريالات، بعشرة ريالات قطرية، العشرة ريالات قطرية غير معينة، شيء يثبت في الجملة، تعطيني هذه الورقة ولا هذه الورقة ولا جزء من 50 ولا جزء من 100 كذا، فما صرف النظر العشرة، تكفيني هذا وصلنا 10 ريالات قطرية. إذا المعقود عليه سواء كان مبيعا أو ثمنا إذا كان معينا فلا بد من العلم به، والعلم به على ماذا لا يكون إلا بالنظر إليه بالرؤية، إما حال العقد وإما قبله بما لا يتغير معه. وقف ينتقل الآن إلى النوع الثاني مما يعقد عليه، مما يعقد عليه، وهو المعقود عليه في الذمة. المعقود عليه في الذمة، وش هي الذمة أولا؟ الذمة يقول لك وصف اعتباري يقوم بالإنسان، يجعله أهلا لأن يتحمل، يجعله أهلا لأن يتحمل، تثبت عليه الديون. فالقال هذا له ذمة وهذا ليس له ذمة، المجنون، المجنون نقول ها ليس من أصحاب الأهلية، ذمته غير صالحة للتحمل، ذمته غير صالحة للتحمل، لأن هذا الوصف الاعتباري الذي ينبغي أن يكون ذي مفقود. ثم هذا معنى الذمة، وصف اعتباري إذا في الإنسان يجعله أهلا لأن يتحمل، لأن تقبل ذمته أن تتحمل ديون. هذه الديون التي ترتب في الذمة لا بد أن تكون من الأشياء المثلية التي لها أمثال، لها أمثال، وسيأتينا هذا إن شاء الله الحديث عنه في باب القرض، في باب القرض غير السلام. فالدين هو الذي تتعمر به الذمة، يدخل في الذمة. أما الشيء المعين، الشيء المعين لا يدخل في الذمة، هذه المسجلة الآن شيء معين ترى، شيء معين لا يمكن أن يصير شيء، لا يمكن أن تصير هذه المسجلة في ذمتي، في ذمتي. فرق بين الذمة والضمانة، اختلف على كل موضوع، فرق بين الذمة والضمان، هذه لا تدخل في ذمتي، لا تدخل في ذمتي، لأن الذمة وصف اعتباري، الذمة وصف إيش؟ اعتباري، شيء محسوس، ترى بعينك، تحسه بيدك، تشمه بأنفك، وصف اعتباري، يمكن أن تدخل فيها المسجل، يمكن أن تدخل المسجل داخل الوصف هذا، لا يمكنش، كذا ولا لا؟ إذا الأعيان المعينة لا يمكن أن تدخل في الذمة، لا يمكن، فالذي يدخل في الذمة ما هو؟ أوصاف، أوصاف معينة، يبيعني عبد العزيز بر بصفة كذا وكذا وكذا، ليس برا معينا، بر وصفه كذا كذا كذا، هذا قابل لأن يدخل في ذمته، يعني يمكن أن أطالبه يوما ما ببر بهذه الصفات، ببر بهذه الصفات، واضح يا شباب؟ البيت يمكن أن تدخل في الذمة، البيت يمكن أن تدخل في الذمة، ما يمكن أن تدخل في الذمة، البيت ما يمكن، ما يمكن أن تدخل في الذمة، لأن لما أشتري منه بيت، لما أشتري منه بيت لا بد أن يصف لي هذا البيت، كذا ولا لا؟ لا بد يصف لي هذا البيت، يقول لي بيت من دوري، وإن في أي مدينة يقول لي في صنعاء، مش كذا ولا لا؟ ولا بكل أرضية لا بد أن يصف لي المكان الذي يوجد فيه هذا البيت، المدينة الفلانية، طيب وصلنا إلى الفلانية، في أي منطقة منها؟ يقول لي في المنطقة الفلانية، في أي شارع منها؟ يقول لي في الشارع الفلاني، على شارع ولا على شارعين؟ يقول لي على الشارع الفلاني، كم تبعد من الجولة؟ سيقول لي 300 متر، في الأخير سنصل إلى أنه بيت إيش؟ معين، كذا؟ بيت معين، إذا هذا لا يمكن أن يدخل في الذمة، ما يمكن أن يدخل في الذمة وما لا يمكن أن يدخل في الذمة هذا سندرسه في كتاب السلام، مستند رسول سنعيد دراسته في كتاب السلام، أنا قد درسنا قبل ذلك لكن كنت أنصب، سنعيد مدارسته في كتاب السلام. الكلام هنا الآن عما يباع ويصرح لأن يباع في الذمة، يباع ويصلح لأن يباع في الذمة، ما هو الشرط فيه لكي يعلم؟ ما هو الشرط فيه لكي يعلم؟ قال أن يعلم قدره ووصفه، أن يعلم قدره ووصفه. سيأتينا إن شاء الله في كتاب الكلام أنه عبد العزيز زارع مزارع، مزارع تمام، عنده نخل، عنده نخل تمر خلاص معروف صفاته، تمام مزارع، احتاج قبل موسم الجذاذ إلى نقود، فهو يريد أن يبيع شيئا ليأخذ نقود ينتفع بها، تمام، لكن ما عنده في الأمطار عشان يبيع. جاء إلي قال لي أبيعك، أبيعك تمر الثمرين من ذراع عقب، هل يبيع لي شيء معين الآن ولا غير معين؟ معين، ما دام يقول لي من ذراعك يعني شيء معين، كذا ولا لا؟ لأنه تمر هذه النخيل، هذه النخلة وهذه النخلة وهذه النخلة، إذن هو إيش؟ معين، هذا ما يصح، كذا، لأنه ما هو غير منظور غير موجود. لكن لو جاء إلي قال لي أنا أبيعك تمر، أبيعك تمر، خلاص صفته كذا وتلاحظ بيقضي الصفات التي يتأتى معها استيفاء هذا التمر، لما يجي الموعد أقول له أنت بعتني تمر بهذه الصفات، هات لي أخي التمر بهذه الصفات بهذه الكمية، يقول لي ممكن أجيب لك، حتى لو معه صورة في شيء من السوق، حتى لو ما طلعش تمره يروح يشتري من السوق، المهم في ظل ماذا؟ الصفات اللي اتفقنا عليها. هذا المبيع، هذا المبيع الذي باعه الآن بهذا الوصف، بهذا الوصف كان مبيع معين لا يبيع في الذمة، مبيع في الذمة، وإنما ثلث في الذمة لأن له أمثال، له مثيل، ثلث ليس شيئا معينا. ولهذا قلت لك لو عدم، لو عدم تمره هو أمكنه أن يأتيني بتمر مثله وليس لي عليه سلطان، لأنه جاء، لأنه جاء أن يبيع نصوب الصفات، فذا إذا باع هذا النوع من البيع شيئا موصوفا في الذمة فمعلوم لدينا أنه لا ينظر ولا يرى، ومن ثم لا تشترط الرؤية. طيب ما الذي يشترط؟ قال يشترط أن يكون معلوما بالقدر والصفات، وهذا العلم لابد أن يكون علم على وجه التفصيل، سيأتينا الكلام عنه بالتفصيل في باب خلاف السلام. إذا البيع نوعان يا شباب، بيع أعيان وبيع في الذمة، بيع أعيان وبيع في الذمة، بيع الأعيان قسمان صح، فهذه لا يصح بيعها على المذهب وإن وصفت، وإن وصفت. أما بيع ما في الذمة، بيع الذمم، فهذا الشرط فيه العلم بالوصف والقدر، فإذا حصل هذا فكان من بيع المعلوم. ويأتي الحديث إن شاء الله تعالى عما بقي في كتاب البيع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بيع العين الغائبة لا يصح إلا إذا كانت قد رؤيت قبل العقد بزمن لا تتغير فيه. لا مش شرط في المزروعات، ستأتينا إن شاء الله المسألة مفصلة في كتاب السلام. ليست كل السلع يجوز أن تباع سلما باتفاق العلماء، العلماء متفقون أنه ليست أي سلعة يمكن أن تباع بين في الذمة، محل اتفاق، لكنهم يختلفون بعد ذلك في التفاصيل، ما هو الذي يمكن أن يباع سلما وما هو الذي لا يمكن أن يباع سلما، يختلفون لأنهم متفقون على أصل واحد، وهو أنه لا بد أن تضبط هذه هذا المبيع، لا بد أن يضبط، لا بد أن يضبط، لكنهم يختلفون بعد ذلك في هل يضبط بهذا الوصف أو لا يضبط، هل يضبط أو لا يضبط. فإن كان مما يضبط به سيأتينا أنه يصح بيعه، المذهب سيأتينا أن ما دخلته النار لا يجوز أن يباع سلما، لأن النار يختلف تأثيرها، اختلف تأثيرها، ما دخله الصناعة، ما دخله الخلط، هذه كلها أسباب تنفي العلم به وضبطه، لا يمكن أن يضبط معها. سيأتينا إن شاء الله الحديث عنها، أن المصنوعات الحديثة اليوم أكثر ضبطا من بعض ما كان المتقدمون يتكلمون عن أنه يمكن أن يضبط. هذا في بيع الأعيان، في قصدي في بيع الموصوف في الذمة. أما عقد المقاولات، عقد المقاولات هذا ليس عقد سلم بلا شك، هذا باتفاق العلماء ليس عقد سلم، عقد استصناع، لأنه ما يبيع له شيء موصوف في الذمة، مش شيء موصوف في الذمة، هو الآن يبني له بيت هنا على هذه الأرض كذا، فهو شيء معين لكنه غير حاصل الآن، سيصنعه، سمى عقد استصناع. يأتينا إن شاء الله الكلام عنه في السلام، الشافعي لا يجي جنة. نعم، لا لا يجوز بيعها. آنية الذهب والفضة آنية الذهب والفضة يجوز بيعها، يصح بيعها. لماذا صح بيعها وهي مما لا ينتفع به الآن منفعة شرعية؟ هذا هو السؤال، لماذا صح بيعها؟ ها إيش الجواب؟ لأنه يمكن أن ينتفع بها مع بقائها على هيئتها، يمكن أن ينتفع بها مع بقائها على هيئتها. كذا متى يمكن أن ينتفع بها مع بقائها على هيئتها؟ عند الحاجة. ما علينا نحن ما نقولوش ما يجي يعني ما نحرم عليه الحلال، لأنه يمكن أن ما نحرم عليه شيئا حلالا لأنه يمكن أن يستغني عنه بحلال آخر. ما يمكن هذا؟ ها؟ أيوة. طيب كان ماذا؟ نحن ما نتكلم عن حكم الاقتناء، نتكلم عن حكم ما لا تخلط الأخبار باليابس. نحن الآن نتكلم عن تصحيح العقد. رجل باع صحفة من ذهب، باع صحفة من ذهب، هل هذا العقد صحيح ولا باطل؟ معنى الصحيح أن الصحفة هذه انتقلت إلى المشتري والثمن انتقل إلى من؟ إلى البائع. هذا لو قلنا العقد صحيح، بعدين بعد تصحيح العقد نقول لصاحب الإناء ما يجوز اتخاذ إناء الذهب يا أخي، ما يجوز اتخاذ إناء الذهب، لابد أن تفعل فيه شيئا يخرجه عن هيئته هذا إناء. إذا قلنا بأن العقد لا يصح، نقول هذه الصحفة لا تزال ملك لمن؟ للبائع، يجب عليه أن يردها إليه. والثمن لا يزال ملك لمن؟ للمشتري. نحن بماذا نقول الآن؟ إيش نقول؟ العقد صحيح، يعني تترتب عليه الآثار. حكم اتخاذ الإناء هذه مسألة ثانية. أشتى شريك؟ أنت يا شريك؟ ها؟ ما فيش فيها فائدة؟ ما فيش فيها فائدة؟ أرقام السيارة مش أرقام التليفون. أرقام التليفون المنفعة فيها ظاهرة، أرقام التليفون المنفعة فيها ظاهرة، لأنه الرقم السهل سهل حفظه. ألا ما أكون عندي محل وأبغي الزبائن يتصلوا علي بسهولة معي بيزيش تحزوا مصور الرقم حقي 5555555 سهل هذا كذا، بس يجر علي أنواع من الزبائن، هذه منفعة ولا ليس منفعة؟ منفعة. لكن لما يكون رقم السيارة حقي 5555 في منفعة؟ في منفعة لي أنا شيء تجارة بين عشرة. لا هذا يتكلم عن تجارة وبيع عشرة، نحن نتكلم عن منفعة يعتبرها الشارع، منفعة يعتبرها الشارع. هل ينتفع هذا الرجل بهذا الرقم ولا ما ينتفع؟ ايش رأيكم؟ الرقم هذا ينتفع به؟ خلاص إذا قال لا ينتفع به لا يجوز. ما هو ايش بيع عشرة؟ ما يجوز له أن يبيعه إلا إذا كانت فيه منفعة. هذه ستلزم بعدين قضية الدور، قضية الدور قامت بيني وبين من أحبه، فلولا الشيب ما هجرني ولولا الهجر لم أشبه. نحن أصلا سنجوز له أن يبيعه إذا كانت فيه منفعة، ولا يمكن أن ينتفع به بالبيع إلا إذا جاز له البيع. كذا فنحن أرقام أظن مثل والله هذه ما قد سمعت فيها أنهم يحفظوا أرقام العملة. ها؟ ما يعمل بو؟ طيب وش يعمل بو بعده؟ هو يجمع عن ريالات مسلسل الأرقام. حصل عندك ريال 99 يشتروا منك، حصل عندي ريال رقم 100 وكذا. نعم هذا حرام لوجوه، هذا حرام لوجوه، مش لأنه ما فيش بمنفعة بس. هسه هذه إن شاء الله إذا بالربا، إذا بالربا بيع النقود بنقود زيادة حرام، إلا إذا اشتراها بغير العملة. الآن السيارة في فائدة مثلا، ها؟ أن يكون الجوال والرقم نفس الشيء، أو أن يكون سهل الحفظ، يعني يحصلون فوائد بعد القيم. نعم شو راح يقول النية؟ في شراء إيش؟ التسلية، التسلية والمتعة. التسلية والمتعة جائز، أجاز الفقهاء، أجاز الفقهاء بيع ما ينتفع به للتسلية. العندليب، طائر العندليب يجوز شراؤه للاستمتاع به، مع أنه مما يوكل عند الشافعية، لكن الغرض الأكبر منه الاستمتاع. يجوز شراء الببغاء من أجل الاستماع لصوته.